لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين